أعوذ بالله من الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فهذا أول الحديث عن أبواب الفقه ونبدأ الحديث عن أبواب الطهارة وقبل ذلك نقدم بين يدي هذا الأمر بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن نستصحبها حال دراسة الفقه الإسلامي بشكل عام. يقول من الأصول والقواعد الشرعية في الفقه الإسلامي أن اليقين لا يزول بالشك. خذوا بالكم بقى لأن أي قاعدة من هذه القواعد سوف نستصحبها في سائر أبواب الفقه. إحنا عندنا تفريق ما بين الأصول والقواعد والضوابط، في فرق ما بين الأصل والقاعدة والضابط. طيب، وبالتالي الفقهاء قسموا علوم الفقه إلى 5 علوم: علم الفقه ده اللي هو المسائل، وعلم أصول الفقه، وعلم قواعد الفقه، وعلم تاريخ الفقه، وعلم استحدثوه في العصر الحديث لضبط بعض الأمور الخاصة بالمعاملات سموه النظريات الفقهية. يبقى عندنا 5 علوم كلها تدور حول الفقه. الفقه اللي هو المسائل، عندنا أصول للفقه، عندنا قواعد، عندنا نظريات فقهية، وعندنا تاريخ الفقه عشان تبقى عارف التاريخ الخاص بتدوين الفقه والمذاهب المعتبرة وكيف سار الأمر إلى أن وصل إلينا في عصرنا الحالي. طب إيه الفرق ده؟ عشان نبقى واخدين بالنا قوي من حكايه الاصول والقواعد، ايه الفرق بقى ما بين الاصل وما بين القواعد؟ الاصل في اللغه ما يبنى عليه غيره. اصول الفقه العلماء قسموها الى 4 اقطاب او 4 مباحث. كلمه الاقطاب دي فكره الغزالي في كتابه المستصفى. 4 حاجات دي بتدور حواليها اصول الفقه. ايه بقى؟ عندنا مبحث اسمه مبحث الاحكام، وعندنا مبحث اسمه مبحث الدلالات، وعندنا مبحث اسمه الاجتهاد، وعندنا حاجة اسمها الأدلة. يبقى عندنا أول حاجة، تعالوا بقى نشوف في أصول الفقه بتتكلم في إيه. أصول الفقه بتتكلم عن الأدلة، عن الأدلة، فهيتكلم على إن الأدلة دي عندنا 4 أدلة متفق عليها، وعندنا 6 أو 7 أدلة مختلف فيها، وبعضهم وصلها ل40 دليل. الأدلة عندك الكتاب، وعندي السنة، وعندي الإجماع والقياس. هذه 4 حاجات دول متفق عليها، اتفق الفقهاء عليها، ولم يشذ إلا مسألة القياس مشهور المذهب الظاهري، ولم ينكر القياس جملة، إنما أنكر بعض الأمور الخاصة بالقياس. الشاهد دول الأربعة إيه؟ المتفق عليه. عندنا بقى أدلة تانية فروق الأدلة دي اختلفوا فيها. فعندنا العرف. العرف ده هيبقى دليل ولا مش هيبقى دليل؟ هيجي معانا حاجات في أبواب الطهارة هتبقى قائمة على العرف. هيجي مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب القلتين دول قد إيه؟ هيقول لك هيساووا بالبغدادي كام وبالدمشقي كام، بالتقريب هيوصل لكذا. أصلها تزن حاجة من زمان كده كان اسمها قلال هجر. العرف العام إن هم كانوا بيقيسوا بالوضع ده، هنعتبر العرف. غير كده بقى لو هنخش أكتر، لما نخش في المعاملات هتبقى الاستدلالات هنا كثيرة جدا، بالذات في أبواب النكاح وغيرها. المعروف عرفا كالمشروط شرط مثلا. احنا مش هنقعد دلوقتي نقول الموضوع بإسهاب، لكن يعني تاخدوا بس لمحة كده تفهموا الدنيا ماشية ازاي. فعندي حاجة اسمها العرف، وعندي حاجة اسمها المصالح، وعندي حاجة اسمها الاستحسان، وعندي حاجة اسمها سد الذرائع وما أكثر الاستدلال به، وعندي حاجة اسمها شرع من قبلنا. كده كام؟ نقولهم مع بعض تاني. عندنا المصالح، وعندنا الاستحسان، وقلنا العرف، وقلنا شرع من قبلنا، وقلنا ايه؟ وقلنا سد الذرائع، وعندنا قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة في نفسه؟ طيب لو اتفقوا لو اختلفوا، مسألة تبحث في الأصول. دول الحاجات اللي اختلفوا حواليها. ده كده مبحث اسمه مبحث الأدلة. عشان بعد كده لما هيجي حاجات انا بقول القصه دي كلها عشان كل اللي هيجي بعد كده هينبني عليه. لما هيجي في بعض الحاجات مش هتلاقي لها دليل صريح كده من الكتاب والسنه، مش كل حكم شرعي هتبص تلاقيه اهو دليله في الكتاب كده، دليله في السنه كده، في بعض الاحكام هيبقى دليلها حاجه من اللي احنا ذكرناها دول. خدوها منين دي؟ من العرف. خدوها منين دي؟ خدوها من استدلوا هنا بقول الصحابه، هنا استدلوا بكذا. المساله لازم تبقى منضبطه في اذهاننا. ده اول مبحث اللي هو مبحث الادله. طب الادله دي انا هفهمها ازاي؟ هعرف اطلع منها الحكم الشرعي ازاي؟ يروح مديني مبحث، وده هو لب اصول الفقه، مبحث اسمه الدلالات. الدلالات يعني ايه؟ هي دي اللي احنا بنقول عليها طرق الاستنباط. ان الدليل ده يبتدي بقى يقول لك خد بالك مجموعه من القواعد اللغويه ويبتدي يمزجها بالمقاصد الشرعيه. يعني يروح عند الرجل بتاع اللغه يقول له الامر، الامر ده معناه ايه؟ يقول له ده شيء يفيد الحكم والالزام. تمام؟ يشوف نصوص الشرع اللي جه فيها الاوامر، يبص يلاقي ان اغلب الاوامر بتاتي فعلا للحكم والالزام. يقول لك الاصل هنا بقى الامر يفيد الوجوب ما لم تاتي قرينه تصرفه عن الوجوب الى الاباحه او الى الندب. ده عمل الاصول. فالقاعده دي قاعده اصوليه. هنا بقى لما انا احتك بدليل اشوف في الدليل ده وفي امر، يروح قايل اه الاصل في الاوامر الشرعيه الوجوب، يبقى كده اقيموا الصلاه يبقى الصلاه واجب، ايه الزكاه يبقى الزكاه فرض. جبتها منين؟ اهو ده، دي طرق استنباط. طبعا هنا بقى ايه، في كلام كتير قوي، هي مش الامر والنهي وبس، ده في حاجه اسمها العام والخاص والمطلق والمقيد، كلام كثير هنعرج عليه واحنا بنتكلم. المهم ده مبحث اسمه مبحث الايه ده؟ الدلالات. هنطلع عليه، هنطلع حكم. مين اللي هيطلعه؟ مش اي حد بقى، اللي هيطلعه واحد اسمه المجتهد، هيروح حاطين له شروط عشان مش اي واحد يحتك باي دليل يروح يقول لك بس اهي اهو امر، يبقى الامر ده يفيد الوجوب. ربنا قال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، يبقى اول ما تصلي الجمعه كله يجري، فانتشروا في الارض اهو انتشار، والامر يفيد الوجوب. تقول له لا مش كده خالص، ده في حاجه اسمها صوارف، والامر هنا للاباحه، والدل الدليل على ذلك بدليل كذا وقرينه كذا، ده شغل ثاني. ربنا يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. يبقى انا لو خدت منك يعني قلت لك بس هات 5 جنيه، لازم حتم واجب انك تكتب. لم يجري العرف ده من ايام الصحابه على ذلك، ماشي في الديون الكبيره او الحقوق، لكن في الحاجات البسيطه دي الايه بتقول كده فاكتبوه. امال يبقى الكتابه هنا بقى ليه ما تبقاش واجبه هنا بقى. فمش اي حد يحتك بالدليل، مش اي حد، لازم يبقى راجل مجتهد. الراجل المجتهد ده يحط له شروط يوصلوها ل 15 شرط عشان يمارس هذه العمليه. لازم الراجل يبقى عنده ايمان بالكتاب بالسنه، بالذات بالادله الفقهيه، بالذات بالايات اللي بتتكلم في الفقه، وبالاحاديث اللي هي بنقول عليها احاديث الاحكام، ايات الاحكام واحاديث الاحكام، وعندنا مصنفات مستقله في كل مذهب في ايات الاحكام واحاديث الاحكام، عندنا كتب مستقله في مثل هذا الامر. والراجل ده لازم يكون عنده لغه، لانه مش هينفع يبقى راجل يمارس الاجتهاد وهو ما عندوش لغه. ازاي؟ هيفهم ازاي الكلام ده؟ هيفهم ان ده امر ولا نهي ولا كذا ولا كذا ازاي؟ لازم يبقى فاهم. هيفهم ان ده عام وان ده خاص وان ده اسلوب نفي ده اسلوب اثبات وان ده اسلوب كذا، هيفهمها ازاي دي؟ لازم يبقى النهارده عنده اللغه دي، وعنده ايمان معايش ما يسمى بمقاصد الشرع، بيفهم عن ربنا. فعشان كده لازم يروحوا جايبين له بقى شروط خاصه بيه هو خلقيا، انه لازم يكون عنده حال مع ربنا، ما يقدرش يقوم بالامر ده الا اذا كان. عشان كده لازم يبقى برضه ليه منهج في التربيه والتزكيه، وعنده ايمان بالواقع، فاهم الدنيا ماشيه ازاي عشان ينزل الحكم ده للواقع ده. حاجه بيسموها تحقيق المناط، يعني ما انا عرفت كده ان الحكم كده، طب ينفع مع الواقع اللي احنا ده ولا لا؟ وعندي في الاحكام نوعين، احكام ثوابت ما فيهاش تغيير، وفي احكام لا بتختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص، دي مساله مش سهله. فعشان كده مش اي حد يقدر يقوم بهذا العمل. عشان كده النهارده في زماننا ده بيقولوا صار الاجتهاد جماعيا، لان انا لما اجي يدوني مساله طبيه زراعة الأعضاء. طيب أنا هقعد أدرس المسألة من الناحية الطبية وبعد كده أدرسها من الناحية الشرعية وبعد كده أطلع بالحكم، فأنا هحتاج لحد يمدني بالمعلومات دي، فأنا لازم أروح لناس أطباء متخصصين مسلمين ثقات يفهموني الدنيا ماشية إزاي، لأنه ممكن يقول لي أي حاجة ما تكونش صحيحة. نفس الكلام أنا حدرس النهاردة قضايا الاقتصاد الإسلامي، وكل يوم التاني في معاملات بتستحدث هذا الأمر، إيه أحكام البورصة؟ بإطلاق جائزة؟ طب المعاملات البنوك، في معاملات بتجريها البنوك الإسلامية فيها لف وفيها شغل كده يعني، فتحتاج إن أنت تاخد دلوقتي الكلام تفهمه كويس وتبتدي تشوف هل ده موافق للشرع ولا. إذن قضية الاجتهاد قضية تحتاج إلى دلوقتي فريق عمل عشان يقوموا بيها. ده الأمر الثالث الاجتهاد، هيطلع إيه بقى؟ يبقى عنده دليل وعنده طرق الاستنباط وهو عنده حاجة بنسميها الأهلية، مؤهل ان هو يبتدي ينظر في الدليل وان هو عنده الأدوات اللي بيها يستنبط الحكم الشرعي، هيطلع ايه؟ هيطلع علينا حكم. الحكم ده هيبقى ايه؟ هيبقى حاجة من خمسة، الأحكام الشرعية الأساسية. ايه الأحكام الشرعية الخمس؟ ايه هما بقى؟ الفرض او الواجب يعني. تاني حاجة الندب او استحباب. الثالث حاجة الإباحة، ده مباح. رابع حاجة الكراهة. خامس حاجة التحريم. ده الأحكام الخمسة ده على قول الجمهور، على قول الأحناف. الأحناف بيخلوهم سبعة، بيفرقوا ما بين الفرض والواجب، بيقولوا الفرض ده اللي جيه دليل قطعي، ده جيه دليل القرآن، إنما لو دليل ظني خبر الأحاد يقولوا حاجة تانية. المهم يعني بيقسموها، بيقولوا لا فرض وواجب، وبعد كده يقولوا مندوب، وبعد كده يقولوا مباح، وبعد كده يقول مكروه كراه التنزيه، يقسموا بقى مكروه كراه التنزيه ومكروه كراه التحريم وخالص حرام. انا بس بدي صوره عامه، ما تقلقوش من المصطلحات، ما تقلقوش من الكلام ده، دي كده الخريطه ماشيه ازاي، بعدين نبتدي نشوف الكلام ده هم عايزين منه ايه. ده الحكم. بس في حاجه ثانيه، دي الاحكام بيسموها الاحكام التكليفيه، كان بيسموها الاحكام الوضعيه. هو احنا بندرس الصلاه هنقعد نقول شروط الصلاة، لما تيجي تتكلم في الوضوء هنقعد نقول كده، ايه الشروط؟ ايه الأركان؟ الحاجات دي بقى بيسموها حكم وضعي. طيب ايه الشرط؟ المانع، الركن، الأسباب، العلل، دي أحكام تانية بنسميها، احنا بنسميها ايه بقى؟ الأحكام الوضعية. خدتوا بالكم؟ أدي أصول الفقه، أدي أصول الفقه في كلمتين. طيب يبقى الأصل ايه؟ الأصل أجي أقول أصول فقه وأقول قواعد فقه. الأصل إن الأمر يفيد الوجوب، ده أصل. طب قاعدة؟ لا، أصل الأصل ده بص بنستمده إزاي؟ رحنا جبناه من اللغة زي ما قلت لكم كده، وبعد كده راح عمل حاجة اسمها الاستقراء. الاستقراء ده يعني قاعد يبص في نصوص الشرع كلها اللي جه فيها أمر، وفي الآخر خلاص راح مطلع لي الأصل ده إن الأمر يفيد الوجوب. إنما القاعدة حاجة تانية. القاعدة دي بتيجي إزاي؟ وهو ماشي يحتك بمسائل. المسألة بتقول دلوقتي أنا مش عارف أنا صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ المتيقن إيه؟ ثلاثة، والمشكوك فيه كام؟ أربعة. فيروح يقول له ابني على الأصل. يقصد إيه بالبناء على الأصل هنا؟ إن هو يرجع للثلاثة اللي هو المتيقن. بص لقاها كده في الإيه؟ جاية في الموضوع الصلاة. دلوقتي المية دي بقى مش عارف دي طهور ولا ماء نجس؟ شاكك في الأمرين. طب الشك ده عنده عليه دليل؟ ولا هو بتهيألي كده المية دي فيها حاجة؟ بتهيألي. عندك دليل؟ يعني اتغيرت أي حاجة من أوصافها؟ هل ريحتها مختلفة؟ هل طعمها مختلف؟ عندك حاجة تثبت الكلام ده ولا هو كده؟ طب يقول لك لا أنا بس شاكك كده، بتهيألي يعني إنه ممكن يكون، لا ما عندناش كده. المتيقن الماء دي إيه؟ طهور، يبقى ابني على اليقين. يمشي كل ما يمشي يلاقي الكلام ده، يفتح في الزكاة يلاقي برضه واحد برضه ايه شك ان المال ده مش عارف حال عليه الحول ولا ما حالش عليه الحول، امور الشك دي كلها. ففي كل باب من ابواب الفقه يلاقيها، يروح طالع بقاعدة ويقول لك ايه بقى؟ ده احنا كل مرة نقول له ايه؟ ما اطرد الشك ده وابني على الاصل، ما نقصد به اليقين. يروح طالع قاعدة يقول لك اليقين لا يزول بالشك. وبقت معانا بقى في كل حته دي اسمها قاعده. ليه اسمها قاعده؟ لانها بتدخل في عشان هنفرق ما بين القاعدة والضابط دلوقتي، بتدخل في جميع الأبواب، جميع الأبواب معانا نستصحبها. ساعة ما جينا قلنا الأدلة، قلنا إيه؟ قلنا في دليل اسمه الاستصحاب، أهي استصحاب القواعد دي، القاعدة دي مستصحابة معايا في كل أبواب الفقه. جبناها إزاي؟ بالطريقة دي، إن إحنا قعدنا إيه كل شوية نحتك بشوية مسائل كده لغاية قلنا المسائل دي كلها كده تندرج تحت قاعدة اسمها، والمسائل دي كلها تندرج تحت قاعدة تانية اسمها كذا. مثلا يجي مسائل نادرة جدا فيقول لك النادر لا حكم له قاعدة. يجي دلوقتي في واحد عيان ماشي والدنيا حر واحنا عايزين نشغل المروحة، كويس؟ طيب في واحد عيان لو شغلنا المروحة هيزداد الضرر بالنسبة له، فتيجي تسأل الفقيه ها نشغل المروحة ولا منشغلهاش؟ يقول لك لا ما تشغلهاش. طب الناس التانية هتبقى تعبانة في الصدر، يقول لك أصل عندي حاجة اسمها درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هو كونهم هما يقعدوا شوية ويعرقوا شوية دي مصلحة ان هما يبقوا قاعدين مستريحين ومتكيفين، لكن في مفسدة أشد هتقع على الراجل اللي قاعد ده وممكن يجيله أي مضاعفات بالنسبة للمرض اللي هو فيه. فيبص يبقى دي حكم، يلاقي حاجة تانية يتسأل فيها برضه يروح قايل أنا عندي مفسدة وعندي مصلحة، طب أعمل دي ولا أعملش دي؟ يروح قايل له لا لا درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، بقت قاعدة. وهكذا القواعد دي، تعالوا نشوف مجموعة من القواعد هيكثر الكلام عليها، وحاولوا يعني تحفظوها كل شوية كده تراجعوها علشان كل شوية هيجي ذكرها. قلنا مثلا اليقين لا يزول بالشك، وفي باب الطهارة مثلا يقول ايه؟ الأصل، بصوا بقى الكلام ده، الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. الأصل ايه؟ الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. يبقى الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا جه دليل إن هو يقول إنها إيه؟ نجس. هتنفعنا في حاجات كتير، هنشك طب دي طهارة ولا مش طهارة؟ يقول له ابني على الأصل. إيه الأصل؟ الأصل الطهارة. الأصل براءة الذمة إلا بدليل. أنت مش مكلف بشغل الذمة، يعني ما فيش دلوقتي انت مش مرتبط بحاجة الا لو دل الدليل ان الشيء الفلاني ده انت ملتزم به، عندي دليل على الكلام ده ولا لا، كويس؟ وحيجي بقى تطبيقات الكلام ده بشكل اوسع، يعني يجي يقول لك ايه مثلا في الغسل اغتسل، السؤال اللي يقول لك كده هل اغتسل الاول بالماء والصابون وكده انا جنوب وعايز اغتسل، طب اغتسل الاول بالماء والصابون والتنظيف يعني وبعدين اغسل جسمي كله بالماء، ولا اغسل جسمي كله بالماء وبعد كده ابقى بغسل، وبعدين ابقى اغسله بالماء والصابون؟ يروح جاي واحد يقول لك ايه؟ يقول لك والله الافضل براءة الذمة. ايه بقى الاصل بقى الحكاية دي كلها؟ يعني يقول له واحد تاني يعمل حاجة تانية، براءة الذمة بمعنى هو انت داري او انت ضامن، انت دلوقتي جنب ذمتك دلوقتي مشغولة بايه؟ بان انت تخلص من الوضع ده، ان انت تبقى على طهارة، يبقى اغسل جسمي بالماء. عشان يبقى انا كده ايه الذمه كانت مشغوله بالاغتسال، فانا كده خلاص عايز بعد كده تغتسل بالماء والصابون براحتك. في واحد تاني يقول لا والله من باب التنظف يعني ابتدي بالماء والصابون وبتاع وبعد كده اغسل الجسم كله بماء، رؤيه تانيه. فيقول لك كده الاصل براءه الذمه الا بدليل. الاصل الاباحه، الاصل الاباحه الا ما دل الدليل على تحريمه. الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه. قاعد دلوقتي القعده دي الاصل انها مباحه الا اذا دل الدليل على ان جلوسك دلوقتي ده حرام. ليه حرام؟ واحد قاعد وفي صلاه وما بيصليش، جلوسه بقى صار حرام انه كده يعني عليه واجب وهو مفرط فيه. الاصل اي شيء يعمله مباح الا اذا دل الدليل على ان ده حرام. طيب الاصل في الذبائح ايه؟ الاصل في الذبائح الحل ولا الحرمه؟ الأصل في المطعومات عموما الحل، إنما الأصل في الذبائح الحرمة. الأصل في الذبائح الحرمة، لا الأصل الحرمة إلا ما دل الدليل على أن هذه ذبيحة أهل الكتاب أو بقى طبعا ذبيحة المسلمين، يعني ما تكونش بقى الشروط بقى ما يكونش فيها صحفة، ما يكونش ميتة، ما تكونش كذا ما تكونش كذا. طب الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. كل نجس حرام، إيه الدليل؟ إيه الدليل يا فقهاء؟ ايه الدليل على انه كل نجس حرام؟ قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث نجس حرام. مفيش كلام يعني. ماشي. طيب شوفوا قاعدة ثانية، قاعدة جميلة، المشقة تجلب التيسير، كلما زاد الأمر مشقة ازداد في جانب الشرع تيسيرا. المسافر يعتبر الشرع مشقة الغربة قبل مشقة السفر للإجهاد البدني، مشقة الغربة تستوجب أن ييسر له الشرع فيجعل له الصلاة رباعية ثنائية، ويبقى في حاجة اسمها قصر الصلاة، وفي حاجة اسمها جمع للصلوات، وياخد أحكام المسافر. اعتبر من ده إن هو رجل غريب في مكانه، فالنهاردة يبقى مش مستقر نفسيا، مجرد ده الشرع رعاه. فالمشقة تجلب الإيه؟ تجلب التأثير. وهكذا بقى هتيجي معانا حاجات كتير أو تطبيقات كثيرة جدا في مسائل الظاهر فيها المشقة، فبالتالي تجد الشرع يخفف فيها ويعطي فيها رخص. الضرورات تبيح المحظورات، لكن لازم تنضبط القاعدتين مع بعض. الضرورة تبيح المحظور، لكن الضرورة تقدر بقدرها. عارفين بقى اللي هو المثال المشهور، مثال الميتة، واحد في صحراء ما عندوش حاجة يقدر يطعمها، لو ما أكلش ده يموت، فلازم خلاص يأكل ويأكل بقدر. لو هو يقدر يسكت جوعه ده بلقمتين، التالتة حرام، التالتة في حق حرام. الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. السفر إلى بلاد الغرب، السفر إلى بلاد الغرب إلى بلاد الكفر حرام. ليه؟ عشان خدمته في دينه. طب هو مش رايح عشان يتفسح، هو رايح علشان هيتلقى العلم، أو هيروح علشان يتطبب، يعني عنده إيه؟ عنده أي مرض وبتاعه، ما عندوش حد يقدر يعالج إلا هناك. ماشي؟ إيه حكمه؟ حكم السفر ده جائز، بس من إيه بقى؟ إن دي ضرورة. ليه ضرورة؟ لأن أنا عندي الضرورات خمس حاجات، اللي هي حفظ الأمور الخمس اللي جه الشرع اللي بنقول عليها مقاصد الشرع الخمس، قواعد الأساسية اللي بنى عليها الشرع. إيه بقى؟ حفظ الدين ابتداء، وبعد كده حفظ النفس، وبعد كده حفظ العرض، وبعد كده حفظ المال والعقل. ماشي؟ طيب حفظ النفس فيهم أي تاني حاجة؟ حفظ أولا دينه، فلو جلس في المكان الفلاني ده هيفتن في دينه فيفر. وقالوا عشان كده قالوا السفر نوعان، سفر طلب وسفر هرب، يفر الدين. تاني حاجة حفظ نفسه، لو ما راحش يتعالج ممكن يحصل له هنا مضاعف، ممكن يموت. فيبقى ضرورة ولا مش ضرورة؟ تبقى ضرورة. تبيح المحظور اللي هو الأصل إنه ما ينفعش يسافر هناك عشان ما يتفتنش بقى في دينه من ناحية تانية. اه تبيح المحظور بس تقدر بقدر، يعني عشان كده لما يجي يستفتيك تقول له كده، تقول له أنت رايح تعمل إيه؟ يقول لك أنا رايح تجارة. طب ماشي، بص انت لو خلصت شغلتك دي في اسبوع، اليوم الثامن حرام، اليوم الثامن انت تقعد، لا يحرم، ما ينفعش تقضي الامر اللي انت متلبس بيه، وما زاد على ذلك يحرم، لان الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. فهمتوا الكلام ده؟ طيب الضرورات تبيح المحظورات، والضروره تقدر بايه؟ بقدرها. يقول لك من القواعد، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز. طيب هو الآن سقط عنه هذا الواجب لعجزه عن أدائه، واحد في الغيبوبة، كويس، من أول جات له غيبوبة من أول الفجر لغاية يعني فاق من الغيبوبة العشاء، الخمس صلوات دلوقتي تلزم؟ تلزمه ولا ما تلزمهوش؟ دلوقتي هو في غيبوبة، نسأل هو دلوقتي ده نوع من ذهول العقل، كويس؟ يقاس على المجنون ولا لا؟ شغال دماغه، الفقه كله كده، الفقه كله تشغيل دماغه. طب هو دلوقتي عاجز عن هذا الأداء، عاجز، يبقى هل هو مخاطب به ابتداء؟ لو قسته على حالة المجنون، على حالة إن هو من ذهل عقله، يبقى سقط عنه هذا لعجزه عن أداء. طب واحد سكران، سكران سكر، هو بقى سكران على الاخر خالص، ثلاث اربع صلوات راح وما يقدرش يصلي ولا تقرب الصلاه وانت مسكر، تسقط عنه؟ ما هو عاجز عن ادائها برضه، ما يقدرش يعملها. بس هنا فرق، ده اضطراري وده اختياري، الثاني ده الغيبوبة ده اضطراري، انما الثاني اختياري مزاجه هو. لا واجب مع العجز، فلو واحد جن يوم ورجع ثاني فاق، اليوم ده اللي اتجنن فيه ده هو مش مخاطب اصلا. طيب لا واجب مع العجز، لا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة، برضو نفس القصة هي ان الضرورات تبيح المحظورات. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قلناها دي. عندي مصلحتين وعندي ضررين، اعمل دي ولا اعمل دي؟ اعمل دي ولا اعمل دي؟ مصلحتين اهو، اعمل ايه بقى هنا؟ بيسألك اطلب العلم، ادي مصلحة، ولا مثلا اقوم الليلة هصلي يعني الليلة دي قاعدة امسك كتاب وقاعدة اتعلمه، والعلم اللي هو هيتعلمه ده مش ضرورة، يعني مش علم واجب، علم في حقه مندوب مستحب، وعنده حاجة تانية ان هو يقيم الليل، دي ولا دي، دي ولا دي. تختار له اعلى المصلحتين، اعلى المصلحتين في حق، لو بالنسبة له العلم ده هيكون اعلى مصلحة يبقى يقدم. واحد شغال في الدعوة ويبقى لازم يتعلم الحاجات دي وكل شوية يزيد من معلوماته ويبقى فاهم، ممكن يكون بالنسبة له هو يروح يصلي ده يصلي له ركعتين خفاف كده ويعني يهتم بالجانب الأكثر ثوابا بالنسبة له. واحد تاني لا، ما يضحكش على نفسه، هو يقدر لك أنا أتعلم وتعمل، هو ملوش دعوة بالقصة دي خالص، آه كويس مستحب، لكن أكثر ثوابا له أن يقوم الليل. مسألة أن تختار أعلى المصلحتين، إذا كان عندنا مصلحتين نختار أعلاهما. تلاقي دايما اللي يجي يقول لك ايه، فقه مراتب الاعمال لا يصل اليه الا جهابذة العلماء، محدش يعرف يوصل للكلام ده ان هو يختار له الاعلى، محتاجه فقه باحوال النفوس وتقدير لحال الشخص السائل، وفي نفس الوقت المقارنه ما بين العملين، ان العمل ده دلوقتي يكون اثوب والعمل الثاني اذكار الصباح اثوب من قراءه القران. طب طلب العلم لو ضروره، الأذكار والتعليم العلم النافع، هو تعليم العلم النافع للفرد ده هيبقى مقدم، لأن الأذكار مندوبة، طلب العلم هنا مقدم. يحاول طبعا بطبيعة الحال إنه يجمع ما بين الأمرين، لكن لما تيجي بقى يديه يديه أعمل إيه؟ أختار أعلى المصلحتين. طب في المفسدتين، يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، عندي مفسدة وعندي مفسدة، أعمل إيه؟ أخفهم، أخف المفسدتين. طيب يقول لك ايه كمان، الاحكام بعضها بنسميها احكام تعبدية وبعضها بنقول عليها احكام معللة. ايه بقى الاحكام؟ احكام تعبدية بمعنى لا وجه الى اعمال العقل في سببها. ليه؟ ليه ربنا خلهم صلاة الفجر ركعتين وخلها الظهر اربع ركعات؟ ليه؟ وهكذا بقى الكلام المشهور، لو كان الامر بالعقل لكان المسح على باطن الخف لا ظاهره. مفيش دي اسمها احكام تعبديه. ايه الحكمه فيها؟ الحكمه اللي فيها انه ربنا بيتعبد الناس بالامتثال، بالاستسلام والاذعان لامر الله سبحانه وتعالى. وفي حاجات ربنا ربطها بعلل، فقال يا جماعه الخمر دي حرام. ليه؟ عشان مشكله. طب ايه يعني مشكله؟ اصل دي تذهب العقل، وانا لسه بقول لكم ان الشرع ده جاي من احد المقاصد الاساسيه حفظ العقل. العقل ده اللي هيبقى بيقولوا عليه مناط التكليف، فالعقل ده امر اساسي، مناط التكليف. يبقى عندنا احكام ايه؟ معلله، وعندنا احكام تعبديه. لو الحكم معلل يدوني قاعده يقولوا ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العله وجد الحكم، انتفت العله انتفى الحكم، وجد الإسكار وجدت الحرمة، انتفى الإسكار هو كان خمر اتحول بقى خبر. ماشي؟ طيب الخمر ده وهو موجود فيه العلة اللي هي الايه؟ الإسكار بقى حرام، اتحول بقى خبر ما فيهوش العلة بتاعت الإسكار بقى حلال. اه دي قاعدة. المشكلة فين يا جماعة المسلمين؟ ان موضوع العلة ده، اولا العلة وصف منضبط ظاهر يليق بالحكم. يعني الوصف دلوقتي لما يجي يقول لك انا عايز اعرف عله الحكم ده، بقول الخمر حرام. ليه؟ هل لانه شراب يبقى الميه حرام؟ لا. هل لانه لونه اصفر؟ اوصفه لي. ايه الخمر؟ شراب. جاي منين؟ هل عشان هو عصير عنب؟ طب يبقى العنب نفسه حرام بقى. امال عشان ايه؟ قالوا علشان فيه اسكار، اللي بيشربه في حال تخمره ده يبقى يذهب عليه. كويس. طيب هذا الربا حرام ليه؟ هل لان الربا دي فيها استغلال لحاجه الفقير؟ يبقى خلاص بقى، يبقى طالما ما فيهاش استغلال لحاجه الفقير تبقى تمام. هو راضي، يبقى خلاص طالما هو راضي وهو فين الاستغلال؟ هو راضي ان هو يمشي كده، انا ما استغلتوش ولا عملت فيه حاجه. هو راضي يا عم ان هو ياخد 5% او 7%، انا كسبت 20%، انت مالك انت؟ بالتراضي. العمليه بقى مش بالتراضي، هي زي الزنا بالظبط، هي راضيه وانا راضي، انت مالك؟ تبقى المساله بقى خلاص ما دام المساله هتتفتح على الرضا يبقى كله بقى خلاص هو راضي. لا لا العمليه مش بالرضا. عشان كده راح قال لك ايه؟ ايه العله؟ ايه العله في تحريم الزنا؟ قال لك اختلاط الامثال، قالوا خلاص هتاخد حبوب منع حمل ومش هتبقى فيه مشكله، مفيش اختلاط امثال. ما ينفعش اختلاط الامثال كونه فاحش. قال لك ولا يهمك، انا عندي مش فاحش. ايه المشكله؟ زماننا ده ما بقاش فاحش. فاحش ده يعني ان النفوس لا تتقبله وتستهجنه. فشويه بشويه تبتدي تقول له ايه؟ هي كده. زنا لان ربنا سبحانه وتعالى حرمه ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشه وساء سبيلا. علته ايه بقى؟ انه بيدخل النار. يعني في حاجات مش دايما تبقى ايه العله تقوم ضده. الحكم يدور مع علته ثبوتا وايه؟ وعدما. الواجبات تلزم المكلفين. يعني ايه بقى الواجبات تلزم المكلفين؟ هي دي اللي احنا كنا بنقول عليها شغل الذمه. هذا واجب دلوقتي اول ما اذن الفجر لازمك صلاه الفجر. فانت مشغول بيها كده، اتحطت في ذمتك دين عند ربنا لازم تقضيه اسمه الصلاه. فيلزمه المكلفين وتلزم المكلف. اما من سقط عنه التكليف فلا تلزمه، مثل الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. طيب الاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. الاصل في العبادات، خدوا بالكم الكلام ده بقى، الاصل في العبادات ايه؟ الاباحه ولا الحظر؟ الحظر. يعني ايه؟ ما تجيش انت كده قاعد لي تروح قايل لي ايه؟ انا عايز اصلي دلوقتي 15 ركعه. ضربت دماغي. عايز اصلي 15 ركعه. فهو كده نظرت لله ان انا النهارده ان كان النهارده 16 خليهم 17 ركعه. اي حاجه؟ لا، الاصل الايه؟ الحظر. لازم نروح نشوف هل عندك ينفع يعمل ايه يا عم؟ ينفع يصلي كان بيصليهم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصليهم كده مثنى، يصليهم يمكن اربع زي على هيئه الصلاه الرباعيه. الاصل في العبادات ايه؟ الحظ. الا ما دل الدليل عليه، ما دل الدليل على اباحته او على نبه. الاصل في العبادات والمعاملات ايه بقى؟ الاصل في المعاملات ايه؟ الاباحه. يعني ربنا لما جه يتكلم عن المعاملات الماليه، واحل الله البيع، بيعوا يا عم واشتروا زي ما انت عايز، وحرم الربا. يبقى عندك قاعده، الاصل ان انت ما فيش مشكله الا اذا دل الدليل على الحرمه. يعني هنا انطلق ما فيش مشكله لغايه ما يجي لك دليل على ان اللي انت بتعمله ده غلط، يبقى ساعتها تكف عنه. الاصل في العبادات والمعاملات الاباحه الا ما ورد الشرع بتحريمه. الاصل في الاوامر الشرعيه، قلنا بقى الوجوب الا ما دل الدليل على انه مستحب او مباح. الاصل في النواهي الحرمه الا اذا دل الدليل على الكراهه. طيب كل ما كان فيه نفع، الاصل في المنافع، شيء هينفعك، الاصل في ايه؟ الحل ولا الحرمه؟ الحل طبعا. ليه؟ الشرع جاي كده. هو الشرع جاي عشان يضرك؟ لا، كل الشرع بالنسبه لك نفع. يبقى الاصل في المنافع الايه؟ الحل. طب والاصل في المضار؟ الحرمه. خد بالك بقى لما تيجي تطبق الكلام ده مثلا على التدخين، من غير بقى ما نعرف اي حاجه، من غير ما ندخل بقى الموضوع ده، في ضرر في ضرر. قاعده بتقول لي الضرر يزال. الضرر ده جاي في ضرر في المال مثلا، فمن غير اي حاجه تقول الاصل في المضار الحرمه. طالما في ضرر يبقى يحرم. قال واثمهما اكبر من نفعهما. فعلمنا ان ايه؟ ان طالما في ضرر وفينا منفعه، بس الضرر يقدم، فضرر المفسده مقدم على جلب المصلحه، يبقى يحرم. طيب اوامر الله عز وجل مبنيه على اليسر والسماحه لشريعه الاسلام والسهوله، فيؤدي العبد الاوامر منها بقدر استطاعته ويجتنب المنهيات مطلقا. هتلاقي بقى الواحد طول النهار والليل في الفتاوى كده، تقول للناس ايه؟ الايه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى المستطاع المقدور قم عليه، قم به. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه دعوني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. شوفوا هذا من يسر الشرع. عندنا بس شويه حاجات، خطوط حمراء لا تتجاوز، ما تقربش، ما تهوبش ناحيه الحاجات دي عشان دي خطر عليك، خطر على ايمانك، خطر على حالك، يترتب عليها اضرار شديده بالنسبه لك، فاجتنبوه. انما في الاوامر فاتوا منه ما استطعتم. طب الاوامر فاتوا منه ما استطعتم، يبقى اول حاجه الفرض ما يعجز عنه يسقط، يعني انا لا استطيع القيام وهذا ركن واجب في الصلاه، سقط عني القيام بس يبدل بحال ان انا المقدور، ايه المقدور؟ ان انا اقعد، فيقعد وهكذا، ده داخل الفروض. فما بالك بقى كمان لو مندوبات فاتوا منه ما استطعتم، عايز بقى تزود خير المستطاع بالنسبه لي، فاتوا منه ما استطعتم. جميل. طيب الفقه يا جماعه يطير سريعا، فعايز مداومه الاستذكار، يتاخد كده ايه جرعه جرعه جرعه جرعه، ما تسيبوش حاجه، يعني لا دي سهله دي سهله، القواعد اللي اتقالت النهارده دي كلها تقعدوا تراجعوها وتستذكروها كويس، علشان مش كل شويه انا بعد كده خلاص لان قلت ان الاصل كذا فمش هقول تاني، خذوه يعني شيئا فشيئا. طيب كتاب الطهاره، ما الطهاره؟ نمشي بقى على طول كده لغه، اصطلاحا اقسام، الاقسام شروط الاركان وما نحو ذلك. الطهاره لغه النظافه والنزاهه عن الاقذار الحسيه والمعنويه. يبقى عندي نوع حاجتين، اول حاجه النظافه والتنزه عن القذر. الشرع بيعلمك ان انت الشيء القذر ده اللي انت تستهجنه سواء كان حسي او سواء كان معنوي. فاما الطهاره الظاهره ودي اللي بيتكلم عليها الفقهاء فتكون بايه؟ بالوضوء والغسل بالماء، الى جانب طهاره الثوب والبدن والبقعه الارض يعني من النجاسه. يبقى كل اللي هو حواليه يكون طاهر، بيحطه في المناخ ده كله ليه؟ عشان هو كمان اذا كان ده اللي في الخارج يبقى هو من الداخل كذلك، فلا يرضى بان يكون في قلبه قذر من شرك من افات القلوب. عشان كده هتلاقي بقى الايه؟ الجماعه بتوع التربيه والتزكيه لما يجي يتكلموا كده يقول لك اه وانت بتغتسل وانت بتتوضا استحضر النيه دي، يا رب اللهم كما طهرت هذا البدن بالماء فطهر قلبي مما هو فيه من الافات. يبقى الاثنين مع بعض يغتسل، وتلاقوا بقى الاحاديث اللي في فضائل الوضوء وفضل الغسل وغيرها احاديث جميله كلها علشان تشير للمعنى ده، فاهمين؟ وبعدين يقول ايه؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيخليها يربطها كمان بحاجه من المتطهر ده ربنا بيحبك، ولو ربنا حبك خلاص. يبقى دي فوائد في الاول خالص عشان ناخدها نيات واحنا شغالين هذا الباب ندرسه بهذه النية. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتوبه طهاره الايه؟ طهاره القلب، والماء طهاره البدن. طهاره الباطن، طهارة الباطن تكون بخلوص القلب من الصفات السيئة لك الشرك والكفر والعجب والكبر والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوها، وامتلاؤه. بص لازم تبقى كده، انزع وازرع. ما ينفعش ان هو يقول ان انا ايه الحمد لله يعني طهرت قلبي من العجب او من كذا وما حطش بداله حاجة، يعني قلبه اناء، شيل اللي جواه وحط حاجة، انما ما تسيبوش فاضي هيتملي تاني بالنجاسات. وهذه المشكلة، انه يعني يجي فيه بعض الناس يقول لك انا مبطل، كنت بتعمل ايه يا عم؟ كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا من الذنوب، كنت بتاع بنات، كنت بشرب سجاير، كنت مش عارف ايه، كنت ايه، بطلت. ما جابش بديل، ما حطش بدل الكلام ده، ما شغلش نفسه في شيء اخر، هيقع. المهم امتلاؤه بالصفات الحسنة كالتوحيد والايمان والصدق والاخلاص واليقين والتوكل ونحوها، ويكمل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله تعالى. عندنا طهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. إذا طهر ظاهر الإنسان بالماء وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان صفت روحه وطابت نفسه ونشط قلبه وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة، بدن طاهر وقلب طاهر، لباس طاهر، في في مكان طاهر. عشان كده ابتدينا بالكلام عن الطهارة، وهذا غاية الأدب وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين من القيام بالعبادة ضد ذلك. ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان، نص الدين. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: الطهور، يعني الطهارة، شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. خلق الله الإنسان من بدن وروح، والبدن تتراكم عليه الأوساخ من جهتين، من الداخل كالعرق، ومن الخارج كالغبار. ولعافيته لا بد من الأغسال المتكررة. كل ده بيتكلم عن الحكم، الحكمة في دراسة هذا الباب. لا بد من الأغسال المتكررة، والروح تتأثر من جهتين. بما في القلب من الأمراض، هو عنده مشكلة من جوه، وهي دي الخطر في المسألة، انه دايما بيشوف الخطر الخارجي ما بيشوفش الخطر الداخلي. فيقول لك هو عنده حاجتين: اللي في قلبه حسد او كبر مثلا، او بما يقترفه الانسان من الذنوب الخارجية كالظلم والزنا مثلا. فهو دايما لما بيجي يحاسب نفسه بيحاسب نفسه على الخارج، ودايما تقول له: يا ابني مش المشكلة في ده، في ممكن تكون جوه قلبك مشكلة اضخم بس انت مش واخد بالك منها، كبائر الباطن، عنده غل، عنده حقد، عنده حسد، عنده. فالحاجات دي كلها هي دي اللي تولد عنها شوية الذنوب التانية، دي هي اللي خليته بعد كده يقع في هذا الذنب وهذا الذنب وهذا الذنب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لا تغضب، فقال: فإذا الغضب ملاك كل شر. هو ذو نفس غضوبة، وغضبه ما بيستثمروش في الجهة اللي ينبغي أن يستثمروا فيها من الغضب لله، إنما هو بيغضب عموما. فبيبتدي الغضب منه يظهر الكلام ده ظلم للناس مثلا، وممكن يطلع تسقط على قدر الله. فخدوا بالكم قوي، المسألة عندي حاجتين لازم، وانا في التربية حاجتين اخد بالي منهم: اول حاجة اللي جوايا انا، والناحية التانية الذنوب الخارجية وتأثيرها على قلبي. ما شغلش دماغي انت طول الوقت قاعد بتحاسب نفسك على ده، ان انا قصرت في كذا، وان انا عملت الذنب الفلاني، او عملت كذا او عملت كذا. بتشغل نفسك بالذنوب دي، لكن ما تاخدش بالك من آفات القلب الأخطر. عشان كده هم قالوا عليها المهلكات، قسمها الغزالي في الإحياء، وبعد كده هتلاقوا كلامنا في قصص المنهاج القصيرين وغيرها إلى 10 مهلكات، 10 آفات. على سبيل المثال يعني البخل، البخل مهلك؟ البخل ده ممكن يكون مصيبة سودة، يكون هو ده السبب إن هو مش هيدخل بقى مش الفلوس، أو الناس برضه لو بتبقى فاهمة إن البخل كده، لا ده يدخل بإنه يقوم النهاردة بيحب نفسه، فيقوم بقى يا لسه هقوم اصلي ركعتين وعامل مش عارف ايه، فيدخل بجهل. مش بس هيدخل بمال، نفسه شحيحه، فلما بيعمل بايه؟ زي الشحيحه بيطلعوا بالعافيه، فهم الخمس صلوات وخلاص شحيح. اول مشكلته فين بقى؟ بخله ده عوى من جوه شحيح، فيحتاج ان يعلم الكرم، فيتقال له اكثر من النفقات، مشكلتك اعمل كذا. القضيه مش فلوس، القضية مش ان هو يطلع، القضية ان هو يتلف الصفة السيئة اللي جواه دي، يقدم صدقة، يبقى هو كده بيتخلص من آفة، مش بيتخلص من ذنب فبيتصدق له قوي. فهمتم؟ يعني مهلك حب من الجاه، حب ان هو يكون حاجة الناس تشاور عليه، آفة من جواه بتطلع بقى في شوية حالات، ودي بقى آفة اي حد يكون ذو منصب او ليه وجاهة اجتماعية معينة. آفات بتظهر ليها في الخارج بقى، ذنوب يتلبس بيه من كبر مثلا، او من ظلم الناس من وجه، وهكذا. ففي هذا الجانب كلام طويل، لكن انا حبيت بس اضرب المثال عشان تفهموا ان في مشكلتين، مشكله تبقى مستكنه داخل القلب يتولد عنها الذنوب التي يتلبس بها الانسان في الخارج. ولعافيه الروح لا بد من الاكثار من التوبه والاستغفار. الطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهذا هو المقصود في هذا الباب. يبتدي بقى بعد كده يتكلم على أقسام المياه. يقول إيه؟ المياه هيقسمها هو نوعين، والفقهاء بيقسموها 3. الماء عندي هيبقى ماء طهور، طاهر في نفسه، مطهر ليه؟ لغيره. إيه بقى الماء الطهور؟ يقولون الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته. لازم تجيبوا حاجات وتكتبوا، لازم تعريفات وحاجات، فمش هينفع الفقه محتاج كتاب. الماء الباقي على أصل خلقته. بعضهم يبتدي يفصل ويقولوا عليه القول الشارح، يشرح بقى الكلام ده ايه الباقي على أصل خلقته. يجيب أصنافه يقولوا أن الماء الطهور سبع أنواع: ماء البحر، وماء النهر، وماء المطر، وماء البرد، وماء الثلج، وماء العين، وماء البئر. والسبعة دول كل واحدة عليهم دليل تفصيل. هات أول حاجة ماء البحر، إيه الدليل على ماء البحر طهور؟ لا، عندي دليل، عندي نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، قاله طهور، قالها باللفظ، مفيش بقى بعد كده كلام، يعني هو الطهور ماءه. بعدين راح مزود الحل ميتته، قالوا طب هو ما سألوش اصلا، بيقولوا له انا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماء، ايه بقى اللي جاب الحل ميتته؟ قالوا لو انت تستطيع ان انت تحط فائده كده واثناء الشرح ولا حاجه تزود، يبقى هذا من الادب النبوي. المهم هات دليل على ان ماء النهر طهور. ايه الدليل على ان ماء النهر اول خلاص؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يغتسل منه يبقى يتطهر به، يبقى ده دليل على النهر أهو، ده الماء طهور. طب هذا دليل على إن ماء المطر، دي بقى دي الآية بقى هي إيه؟ لا عايزين ماء، وأنزلنا من السماء ماء، يبقى ربنا نص أهو ليطهره، يبقى الماء النازل من السماء اللي هو ماء المطر ده يبقى ايه؟ طهور. طيب هات لي دليل على ان الثلج والبرد في دعاء الجنازه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، طهرني بالثلج والبرد، يبقى الماء يوم هيطهر به يبقى الثلج والبرد ايه؟ جميل. هات لي دليل على ان ماء البئر دخلوا النجاسة؟ لا، ده نازل زي الماء زي المطر بالظبط، بس هو يفرق ايه؟ البرد والثلج دول كلهم يعني بدل ما ينزل كده قطرات، ده المطر، التاني يبقى اسمك شويه، والقطعه التانيه بقى اللي هي قطعه الثلج دي تنزل، فهي كلها تلحق بالمطر. طيب ايه الدليل على ان ماء البئر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعه وكان بئرا، ماء البئر جارية، بس احنا فاهمين البئر دي مية كده ونسحب منها وخلاص، بس كلنا ما شفناش آبار بالشكل المطلوب. سئل عن بئر بضاعة وكان بئر بعضهم كان يضع فيها بعض القدر يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، فسمى ماء البئر ايه؟ طهور. يبقى دليل على ان ماء البئر ايه؟ طيب. طب ايه الدليل على ان ماء العين هو تفرق؟ هما يفرقوا شوية، احنا بنقول على الاثنين زي بعض. إيه الدليل على ان ماء العين طهور؟ القياس على البئر. بس ادي السبعه بادلتهم التفصيليه، هو كده كل واحده بالدليل بتاعها يعني. ماشي، يبقى الباقي ايه؟ الماء الطهور الباقي على اصل خلقته، وراح قايل بقى اهو: كماء المطر، كماء البحر، كماء النهر، ما نبع من الارض بنفسه او بآله، عذبا، مالحا، حارا، باردا. لا، رائحة كريهة دي موضوع تاني بقى، حنيجي للأحكام بتاعتها لو بقى اللي تغيرت أوصافه هيتكلم عليه، لكن احنا لسه بنتكلم في المية دلوقتي كده من غير أي ملوثات. الأصل فيها إيه؟ الأصل إنها طهور. هذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به، هو ده بقى اللي هيرفع الحدث ويزيل النجس. إيه الحدث وإيه النجس؟ أولا الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. يعني إيه كلمة حدث؟ الحدث ده وصف، الوصف ده وصف شرعي، الشرع سمى الراجل اللي النهارده مثلا خرج منه ريح سماه محدث، يعني مش نجاسه، احسن في ناس بتتصور كده يعني مش نجس بس سماه محدث. ماشي، بلاش راجل نام، يعني تربطوا انتوا الكلام بالنجاسات، هو مرتبط ان هو واحد رجل تبول فيقول لك عشان خرج منه البول ده شيء نجس، يبقى كده ايه؟ صح، يبقى ده محدث. او راجل نام بقى اسمه محدث، لازم اول ما يصحى يتوضا، حدث يقول عليه بقى ايه؟ وصف مانع من الصلاه. الوصف ده لما تلبس به منعه من ان يصلي، فهمتوا؟ ادي الحدث. طب ايه النجس او الخبث؟ الخبث او النجس يقول عليها شيء مستقذر طارئ على محل طاهر، وبعد كده هيفصل بقى ايه هي سائر النجاسات دي وايه هي الأحداث. يبقى رفع الحدث، الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، الخبث النجاسة الطارئة على محل طاهر، أو هذا الشيء المستقذر الطارئ على محل طاهر. فاهمين حاجة؟ قولوا مش فاهمين وأنا فاهم. النجس زي إيه؟ زي البول. هو الأصل الرئيسي خروج هذا البول، البول ده شيء نجس، شيء مستقذر زي الغائط. رفع الحدث وإزالة النجس. قال لي رفع الحدث وقال لي إزالة النجس. قال لي قال رفع لأن الحدث لسه بدون وصف، يبقى شيء معنوي، شيء معنوي. الناس ما تاخدش بالها ان الحدث، لسه قلت لكم عشان كده قلت لكم النوم بيربط ان الحدث اللي هو ايه، خروج ريح، ان هو تبول، انه كذا، فده حدث، جنابه بتاع، فهو رابط بايه، بالاشياء اللي خرجت، فالنجاسات دي، فهو رابط بين الاثنين. لا، ده النجاسات دي حاجه والحدث كوصف حاجه ثانيه. فكلمه رفع تتماشى مع الاشياء المعنويه، يبقى رفع حدث. كلمة إزالة تبقى مع الأشياء الحسية، والنجاسات أشياء محسوسة. بقيت جواب، لأن الحدث شيء معنوي ولأن النجس شيء حسي. تعرف به يبقى إيه الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة النجس. هذا يترفع الكلام ده بالإيه؟ بالماء. الحدث عرفناه، عرفنا الحدث الوصف القائم بالبدن المانع منه الصلاة، الخبث النجاسة الطارئة على هذا المحل الطائر، ايه النجاسة؟ قلنا شيء مستقذر تستفحشه النفس، والخبث اللي هي النجاسة، سموه الخبث، سموه النجاسة. الحدث كم نوع؟ نوعين، حدث أصغر، والحدث الأصغر ده هيترفع بالايه؟ بالوضوء، وعندنا حدث أكبر يوجب الايه؟ يوجب الغسل. حلو، ايه اللي هيرفع الحدث؟ ايه اللي هيزيل الخبث؟ الأصل الايه؟ الماء، أو ينوب عنه الايه؟ يبقى التيمم ده في شأن رفع الحدث هينوب. طيب، وفي الخبث لو مفيش ماء الاستجمار. طيب تمام، قلنا الماء قسمناه الى نوعين، ماء طهور. ناخد بقى الماء النجس. ايه الماء النجس؟ الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة، قليلا كان الماء او كثيرا، ماشي، وحكمه انه لا يجوز التطهر به. هو هنا ما جابش سيره ادخل الطهور في الطاهر، والعلماء قسموا، فرقوا ليه؟ فرقوا علشان اختلفوا في شان الماء الطاهر. ماء طاهر من الاول نقول يعني ماء طاهر. دلوقتي الماء الاصلي ده اللي هو الايه اللي باقي على اصل خلقته ده اسمه ماء طهور. الماء ده اختلط به حاجه اخرجته عن اسمه المعتاد، فبدل ما كان اسمه ماء بقى اسمه ماء الورد، مية ورد، بقى اسمها مية فول، بقت اسمها شوربة، بقت اسمها مرقة. طيب ينفع اتوضى بشوربة؟ هو كده ينفع؟ ما اتوضى دي معناها ان انا هرفع الحدث. هل يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر؟ مية صابون؟ لا، مية مكتوب فيها صابون كتير جدا اسمها مية صابون، مش اسمها مية. ينفع ان انا اتوضى بيها؟ مش هينفع توضى بيها. طب ينفع ازيل بها النجاسه؟ ينفع ازيل بها النجاسه. هنا وقع الخلاف بين العلماء، فبعضهم اعتبر ان الماء الطاهر خلاص لا يرفع الحدث، وقالوا كمان لا ما تستخدموش كمان لا في ازاله الخبث. والصحيح انه يزيل الخبث، لان الخبث ده شيء لسه بنقوله عين مستقذره، فلو زالت خلاص. طالما النجاسه احنا عايزين ايه؟ ان النجاسه تزال. طالما ازيلت خلاص، افرض استخدم مثلا بنزين، هو بقى سائل اهو، استخدم بنزين في تطهير الكلام ده ينفع؟ على بعض اقوال الفقهاء ما ينفعش، لا تصلح الطهاره بمائع غير الماء، ده مذهب الحنفي. راي الشيخ ابن عثيمين انه لا، طالما ازيلت النجاسه خلاص، على اقوال بعض المذاهب الاخرى، وده اوفق يعني، انه هو يكون اقرب الى، احنا دايما هيبقى عندنا حاجه اسمها مقاصد الشرع، والشرع عايز يوصل ليه؟ فده اقرب لروح الشرع، انه خلاص طالما ازيلت النجاسه انت عين النجس ده ازيل ام لم يزل؟ لو ازيل خلاص، لو لم يزل لا، لم يبقى له اثر، ما فيهاش ليه اثر من النجاسه خالص، لازم ان انت لو شفته ما تعرفوش. عايز تاخذ بالاحوط ليكون التطهر بالماء فقط، احتياطا على مذهب الحنابل، ماشي؟ ده الماء الطاهر. طب الماء النجس لا لا يراق، الماء النجس يراق لا يستخدم، ملوش اي استخدام، لانه لا هيرفع حدث ده هيزيد الخبر، لا هيصلح لا في هذا ولا في ذاك شأن كده. طيب نقف عند هنا عشان كده طولنا عليكم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.